وهذه قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالتفسير، حذف المتعلقات، يعني متعلقات الآية، وهذا يأتي في القرآن الكريم، فإذا حذف المتعلق دل على التعميم، دل على التعميم. فمثلا الآيات التي تختم لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون ونحو ذلك، المتعلق هنا محذوف، المتعلق محذوف. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ هل ذكر؟ هل قيل تتقون لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون سخط الجبار، لعلكم تتقون الأعمال الضارة والمعاصي والذنوب؟ تتقون ما ذكر المتعلق. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ هل ذكر المتعلق؟ لم يذكر، ما ذكر المتعلق. ما قيل لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون المعاصي، لعلكم تتقون سخط الله، لعلكم تتقون ما يضركم في دينكم ودنياكم. ولهذا إذا نظرت في كتب التفسير تجد عدة معاني تذكر تحت تتقون، فما الفائدة هنا من حذف المتعلق؟ الإيش؟ التعميم، ليشمل ذلك كله، ليشمل ذلك كله. فقوله لعلكم تتقون شامل، تتقون الله، تتقون النار، تتقون سخط الله، تتقون المعاصي والذنوب، كله تشمله الآية. أيضا لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون، حذف المتعلق، وهذا يأتي في آيات كثيرة، فيدل على التعميم، يدل على التعميم. ولعلكم تعقلون عن الله خطابه، لعلكم تعقلون ما تصلون به إلى صراطه المستقيم، لعلكم تعقلون الفرق بين الحق والباطل والهدى من الضلال، كل هذه المعاني تدخل، لأن المتعلق قد حذف فحذفه يفيد التعميم. والحذف هنا أبلغ، والحذف أبلغ ليدل على معنى أوسع تستوعبه الآية في دلالته. مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان بماذا؟ وإلا الإحسان، إلا الإحسان إليهم بأي شيء ذكر؟ ما ذكر، ليعم أنواع الإحسان وأنواع الفضائل وأنواع الهبات وأنواع العطايا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعملون إيش؟ الصالحات، الصيام، الصدقة، الصلة، الإحسان، بر الوالدين، فجزاء بما كانوا يعملون. فحذف المتعلق، ما ذكر جزاء بعملهم بما كانوا يعملون من صلاة أو من صيام أو من صدقة، حذف المتعلق ليعم كل الصالحات. فهذا معنى قوله إن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، من أعظم فوائد الحذف. والحذف يأتي لفوائد من بينها التعميم، إفادة التعميم. ولاحظنا في الأمثلة يعني تظهر من خلال هذا الحذف للمتعلق من إفادة الآية العموم. أيضا لما تأتي العقوبات، أعد الله لهم عذابا شديدا، عذابا شديدا، ونظائر ذلك، يذكر العقوبة ولكن لا يذكر نوع العقوبة، تذكر العقوبة ولا يذكر نوعها، أو لا تذكر أفراد العقوبة. فهذا التعميم يدل، فهذا الحذف يدل على التعميم، وأنها عقوبة غليظة شديدة متنوعة. فهذه فائدة من عظيمة في مثل هذا الباب، حذف المتعلق فإنه يفيد التعميم. تعميم المعنى، وألا يكون قاصرا على نوع معين أو فرد معين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.